بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم الله عز وجل عليه بالخير والخيرات والبر والمسرات. بسم الله عز وجل القادر القدير المقتدر. والقادر والقدير والمقتدر من أسماء الله عز وجل الحسنى التي وردت في القرآن الكريم. فالقادر أحبتي هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود بلا معالجة ولا واسطة، فلا يلحقه أيها الأحبة الأكارم عجز فيما يريد أبدا، لا يلحق الله سبحانه وتعالى عجز فيما يريد سبحانه وتعالى، ولا يعارضه منازع، ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع. القادر أيها الأحبة يكون بمعنى المقدر للشيء، يقول قدرت الشيء وقدرته، وهذا كله بمعنى واحد. قال الله عز وجل فقدرنا فنعم القادرون، أي نعم المقدرون. وعلى هذا أيها الأحبة يتأول قول الله عز وجل سبحانه فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة، إذ لا يجوز على نبي الله عز وجل أن يظن عدم قدرة الله عز وجل عليه في حال الأحوال. هذا يستحيل أيها الأحبة، أي نعم، هذا يستحيل أن يكون جائزا. ولذلك كان أهل الإسلام أيها الأحبة الأكارم يعلمون أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس تعظيما لقدر الله عز وجل ولقدرة الله سبحانه وتعالى، أي نعم. لكن الذي حصل ليونس عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة، إذ لا يجوز على نبي الله الحقيقة أن يظن عدم قدرة الله عز وجل عليه في حال من الأحوال. والقدير أيها الأحبة هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة، على قدر ما تقتضي الحكمة، لا زائدا عليها ولا ناقصا منها، لا زائدا عليها أيها الأحبة ولا ناقصا منها. وهذا أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القادر أيها الأحبة هو اسم الفاعل، من قدر يقدر فهو قادر، أي نعم، وقدير فعيل، وهي من أبنية المبالغة. والمقتدر هو التام القدرة الذي أيها الأحبة لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة، ويشترك مع القدير والقادر في تضمنهم صفة القدرة. لكن الاقتدار أبلغ وأعم، لأنه يقتضي الإطلاق أيها الأحبة الأكارم. إذن الله عز وجل المقتدر هو المتناهي في الاقتدار، المتحكم في جميع الآثار سبحانه وتعالى، المسيطر عليها بقدرته البالغة على خلقه، المتمكن بسلطانه من ملكه، يقدر على أشياء لا يمكن أن يقدر عليها غيره أبدا، لا يمكن أن يقدر عليها غيره أبدا. لذلك كان الله سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير، القادر المقتدر القدير. قال الله عز وجل إنه على كل شيء قدير، وقال الله عز وجل عند مليك، هيا أخواني، عند مليك إيش؟ مقتدر. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بمن دخل في هذه الغرفة وشرف، فمرحبا بكم جميعا. الله عز وجل كذلك أيها الأحبة الأكارم القدرة له لا شك أنها صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهو كذلك قوي، فالله عز وجل قوي صاحب القدرة التامة البالغة للكمال. يقول الله عز وجل إن ربك هو القوي العزيز. والقوي أيها الأحبة هو المتناهي في القوة، الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته، ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته. وحياكم الله أخي الحبيب. ولا يكون ذلك إلا لله جل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعطى الملائكة قوة كبيرة، يستطيع الملك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن، ومع ذلك أيها الأحبة الأكارم يخشون عذاب الله ويخافون من الله سبحانه وتعالى، جل الله وتقدس وتبارك عن الشبيه والمثيل والند والنظير. الله سبحانه وتعالى أحبة الأكارم القوي الذي له كمال القدرة والعظمة. الله عز وجل غالب لا يغلب، قوته فوق كل قوة، لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله عز وجل سبحانه وتعالى هذه الأسماء القادر والقدير والمقتدر كلها أسماء تشير إلى القدرة المطلقة والقوى التي والقوة التي هي لله سبحانه وتعالى تدل على أن هذه القوة لا قوة أعظم منها. فسبحان الله القادر المقتدر القوي المتين عز وجل وتقدس. اسم الله القادر أيها الأحبة ورد في القرآن الكريم أكثر من 10 مرات. إذن ورد اسم القادر في القرآن الكريم يا أيها الأحبة أكثر من 10 مرات. الله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، وقال الله هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إلى آخر الآيات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى وعن قدرته سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم، آثار قدرة الله كثيرة وآثار قدرة الله عظيمة. إن هذه الآثار أيها الأحبة الأكارم، إن آثار القدرة دالة دلالة عظيمة على أنها كثيرة للغاية، لذا ولا تحصى. معنى أيها الأحبة، معنى يا أخوان، فآثار قدرة الله وقوة الله تشمل الوجود كله، فكل الكائنات مقهورة لله، خاضعة لله، خاضعة لعظمته. جميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. فما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به. فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون، كما قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. من أثار قدرة الله ما أوقعه الله عز وجل أيها الأحبة بالأمم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول يعني المثلات، وأنه لم يغني عنهم كيدهم ولا مكرهم ولا جندهم، كل ذلك أيها الأحبة قدرة من قدرة الله عز وجل. من أثار قدرة الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من نصرة أوليائه على قلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم. رب العالمين سبحانه وتعالى يحب نصرهم، قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من أثار قدرة الله ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع العقاب أو أصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. سبحان ربي القوي المقتدر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الذي يخلق الإنسان وهو قادر على أن يمنحه الحياة أو أن يجعل الحياة لا قيمة لها عنده. الإنسان وهو حي يدور، والمخلوقات أيها الأحبة ومعه تدور، إذا طواها الثرى كانت لها بين جنباته دورات مع عناصر الأرض والماء والهواء، كما يقول عبد المحسن صالح في كتابه دورات الحياة. هذه بدورها لا بد أن تدور، تدور في مخلوق مرة ثم تدور في غير مرة. انظر يا عبد الله كيف تدور وتتصرف، وكل ذلك تحت قدرة القدير سبحانه وتعالى جل وتقدس. فسبحان الله الذي أودع في هذه الأرض هذه المقادير وهيمن على دوراتها، هيمن على دوراتها. هنالك يا إخواني دورات أعظم من هذه الدورات. انظروا إلى دورات المجرات والنجوم والكواكب وسائر الأفلاك، كما يدور كل شيء على الأرض تدور الأرض وهي لا تدور وحدها في الكون، كل شيء من حولها في الفضاء خلق ليدور. الأرض بالنسبة للشمس كالإلكترون يا إخواني بالنسبة لنواة الذرة، كما يدور الإلكترون حول نواته حتى لا ينجذب إليها، كان لا بد للأرض أن تدور حول شمسها حتى لا تنجذب إليها وتضيع في أتونها المتوحد. يدور حول محوره ثم يدور حول الأرض، والكواكب الثمانية تدور كما تدور الأرض تماما حول نفسها تارة وحول الشمس تارة أخرى. الشمس كذلك تدور بدورها حول محورها ثم تصحب كواكبها 9 تدور بهم في مجراتها. كل ذلك أيها الأحبة كما قال الله وكل في فلك يسبحون. بالله عليكم من الذي يهيمن على هذا الدوران؟ من الذي يجعله في أفلاك محددة وفي أماكن مقدرة؟ فسبحان الله القوي القوي المتين سبحانه وتعالى. تظهر قدرة الخالق في الموجودات الحية من حولنا، فهي على كثرتها المهولة المحيرة يا أخواني في تمام الإجادة وغاية الإتقان ومنتهى الإبداع. بما يدل فعلا على أن الصانع قدير سبحانه وتعالى، قدرة مطلقة، قدير قدرة مطلقة سبحانه وتعالى، بحيث أن الكثرة المهولة لا تعجزه ولا تنقص من قدرته شيئا. فالله سبحانه وتعالى قادر تتساوى أمام قدرته المطلقة سواء الكثرة أو القلة أو القلة، الواحد أو الملايين أو المليارات. سبحان الله القدير المقتدر الذي خلق كل شيء بقدرته وقدره تقديرا بحكمته. يا أيها الأحبة الأكارم، من الذي يأمر يعني النبوة بالتوقف عندما يكتمل جسم الكائن الحي ويأخذ أبعاده المقررة ويبلغ أشده؟ ها أنت كنت طفلا ثم أصبحت صبيا ثم فتى يافعا ثم شابا مراهقا ثم ناهزت البلوغ فأصبحت شابا ثم بعد ذلك أصبحت رجلا مفتول العضلات ثم أصبحت رجلا كحلا ثم أصبحت بعد أن كنت كحلا شيخا ثم بعد أن صرت شيخا صرت رجلا عجوزا ثم طاعنا في السن، فوجدت نفسك تضعف وتذبل كما تذبل الزهرة. كل ذلك بقدرة الله. لماذا يا أيها الأحبة لا يستمر كذلك نمو الذبابة حتى تصل في حجمها إلى حجم الفيل؟ لماذا؟ لماذا هذه المقادير والأحجام والقوالب لكل نوع من أنواع الكائنات الحية بحيث لا تستطيع التمرد عليها وتخطيها أو تجاوزها؟ لماذا لا نرى الذبابة في حجم الفيل، أو فيلا في حجم الذبابة، أو جملا في حجم النملة، أو نملة في حجم الفيل؟ سبحان القدير أيها الأحبة الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي وهب لكل شيء مقدارا منتظما وصورة بديعة. فسبحانه من إله عظيم قدير. قدرة الله تظهر كذلك في خلق الإنسان من ماء. يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال الله سبحانه وتعالى: وكان ربك قديرا. الخلية الآتية يا إخواني من الأب تقطع طريق يبلغ طوله 100,000 ضعف طولها لكي تلتقي بخلية الأم، وهي تعبر في طريقها نظام معقد مؤلف من قنوات عديدة يلتف بعضها حول بعض، وتضطر في هذه المسيرة أن تعدو عدوا للالتقاء مع خلية الأم. وهكذا يتكون في رحم الأم من طلق عليه وما أطلق عليه اسم الجنين. هذا هو الأسلوب الذي اختاره الله الذي خلقك. كنت أنت هكذا يا عبد الله في بطن أمك سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل القادر على كل شيء. الله القادر أنه يخلق من دون خليتين كما خلق آدم عليه السلام. قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويخلق سبحانه وتعالى أيها الأحبة من أب بدون أم كما خلق حواء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله عز وجل يخلق من أم بدون أب كما خلق عيسى: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. تظهر قدرة الخالق في إحياء الموتى بعد أن يصير ترابا. كل ذلك أيها الأحبة تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحبة القدرة لا شك أنها تحتاج الإنسان المؤمن أن يعرف اسم الله سبحانه وتعالى القدير، يعلم أن من كمال قدرة الله أن يجمع الناس في يوم فيجدون أعمالهم مسجلة لا تغيب منها صغيرة ولا كبيرة. فالله سبحانه وتعالى يجمع الأولين ويجمع الآخرين في هذا اليوم العظيم سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. دائما يا أخواني إذا تعلق الأمر بقدرة الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى، قال الله فهو على كل شيء قدير. لذلك يا أخواني كلمة الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، هذه تكررت في القرآن في أكثر من 25 موضع، حتى يطمئن يا أخواني العبد المؤمن حقيقة إلى قدرة الله، ولا يركن إلى أحد سوى الله، وحتى يعلم الكافر والمعاند أنه سبحانه وتعالى. ووالله يا أيها الأحبة من عرف القادر المقتدر فإنه لن يتوكل إلا عليه، ولا يعتصم بأحد سواه، ولا يمتنع إلا به، أي نعم، ولا يفوض أموره إلا إليه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأكارم، هكذا المؤمن، المؤمن مؤمن بقضاء الله وقدره، المؤمن مؤمن بأن قدر الله ناشئ عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن لأحد أن يعجز الله، قال الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء، هيا أخواني مقتدرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا أيها الأحبة خلقنا الله وجعلنا أيها الأحبة ضعفاء، لا نستطيع إطلاقا أن تكون لدينا القوة والقدرة، إلا كل ذلك تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. اسم الله القادر الذي ورد في القرآن الكريم 12 مرة، 7 منها بصيغة الفرد و5 منها بصيغة الجمع. اسم الله القدير الذي ورد في القرآن الكريم 45 مرة أيها الأحبة الأكارم، كل ذلك دال على أن الله سبحانه وتعالى القدير الذي يقدر على كل شيء، القادر الذي سبحانه وتعالى يقدر الأمر سبحانه وتعالى وهو قادر الأمر، المقتدر الذي هو سبحانه وتعالى قدر ويقدر سبحانه وتعالى، الذي استولى على كل من أعطاه حظا من قدرته كما يقول الإمام المناوي رحمه الله. ولذلك المقتدر أبلغ من القادر، لما في البناء من معنى التكلف والاكتساب. كذلك أيها الأحبة الله عز وجل القادر الذي يقدر المقادير في علمه، وعلمه يا أيها الأحبة هي المرتبة الأولى من قضاء الله وقدره، فالله جل الله قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاد الخلق وإمداد الخلق، وكتب في اللوح المحفوظ هذه المعلومات ودونها بالقلم سبحانه وتعالى، وكل مخلوق مهما عظم شأنه أو قل حجمه فإن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يكتب له ما يخصه في اللوح المحفوظ، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون الأمر واقع على ما سبق تقديره. فالله سبحانه وتعالى قادر، وهو سبحانه وتعالى قدير، قادر قدير، كما أنه عالم عليم، فالله عز وجل يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في سابق الترتيب وفي سابق التقدير. أحبتي الأكارم، كل هذا فيه دلالة على أنك حينما تتعامل مع الله اعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى عالم بك، كتب أحوالك وشاء ما شاء وقدر ما قدر وخلقك، فاعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى حينما كان كذلك فإنه سبحانه وتعالى له الثناء المطلق وله العبادة التامة الذي لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. انظر يا عبد الله كيف أن الله عز وجل جمع بين اسم القادر والقدير. يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا إذن يا أخواني مقتدر على كل شيء من الأشياء، أن الله يحييه، أن الله يفنيه بقدرته، لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه، عن فرعون وقومه كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. انظر يا أخواني، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء القوم أخذ عزيز مقتدر. يا أخواني الأكارم، ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البخاري من حديث جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله: هذا أهون أو هذا أيسر. إذن هنا يا أخواني انظروا كيف أن الله عز وجل قال: قل هو القادر. ربك سبحانه وتعالى هو القادر. يا أخي الكريم، حتى أنت حينما تتأمل في الحديث تجد أن القدرة في كل تفاصيل حياتك قدرة الله عز وجل متدخلة فيها. انظر في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد. من الذي قدر هذا الولد يا أخواني؟ قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد. معي أحبة الأكارم، أرجو أيها الأحبة أن تكونوا معي، الله يحفظكم ويرضى عليكم. نحن نتأمل في هذه الأسماء حتى نعيشها واقعا ونعيشها في حياتنا، لا نتعرف عليها لمجرد التعرف، وإنما لكي نتأملها ويكون لها أثر عظيم على حياتنا وعلى مجرى أعمالنا. أحبة الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. كم من إنسان الآن يأتي زوجته قد يجامعها ولا يذكر اسم الله، فتجد شياطين الإنس ما أكثرهم، لأن الشيطان قد مس هذا الولد، فتجد أن هذا الولد شيطان، أسأل الله يعافينا. لكن لو أن الإنسان ذكر اسم الله أي نعم، وقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لن يحصل ذلك بإذن الله. هذا أيها الأحبة الأكارم قدرة الله سبحانه وتعالى متمثلة فيه، كما أنها متمثلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وصححه الألباني، قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ كيف يحشر الناس على وجوههم؟ سؤال يعني، قال: ونحشرهم على وجوههم. فقال: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ هل سيحشر الناس على وجوههم؟ إيش قال حبيبك محمد صلى عليه اللهم صل على نبينا؟ اسمع يا عبد الله ماذا صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. الله أكبر. يا أخي الكريم، إذن حينما تتعامل بهذا الاسم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تلتمس آثار قدرته وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: اللهم إنك مليك مقتدر، وإن ما تشاء من أمر يكون. قال سعيد: فما سألت الله شيئا بها إلا استجاب الله لي. الله أكبر. اسمعوا يا أخوان، سعيد المسيب رحمه الله يقول كان يدعو: اللهم إنك مليك مقتدر، وإنما تشاء من أمر يكون. يقول سعيد يا أخواني: فما سألت الله شيئا بها إلا استجاب الله عز وجل لي. شوف يا أخواني الدعاء كيف كان سعيد يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. كذلك أحبة الأكارم، الإنسان المؤمن حينما يستخير، انظروا للحديث جابر اللي أخرجه البخاري: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة من القرآن، ويذكر الحديث: الله إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. هنا موضع الشاهد: أستقدرك بقدرتك، أسألك يا ربنا وأنت الأعلم بأحوالنا وأنت القادر على أحوالنا. كذلك يا أخواني انظر إلى الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وصححه الألباني من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. هنا وقدرتك على الخلق تسأل الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخوان الكريم الكرام القدير، اسم الله القدير يستخدمه الإنسان حينما يتعار من الليل، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. كذلك أحبتي الأكارم انظروا إلى الإنسان المسلم حتى حينما يمسي يذكر قدرة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظروا يا أخواني قضية وهو على كل شيء إيش قدير. وكذلك استشعار قدر الله وقدرة الله وأنت تصلي، وأنت تصلي يا عبد الله، واستشعار قدر الله وقدرة الله وأنت تدعو الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت على كل شيء قدير. اسمعي يا أخواني، وأنت على كل شيء قدير. هنا يا أخواني الملاحظة كما ذكرنا لكم أن الإنسان حبة الأكارم يشعر فعلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يكون قادر على كل شيء فإنه هو الذي يستحق أن يسأل. مدام رب العالمين قادر على كل شيء هو الذي يستحق أن يسأل، هو القادر، إذن هو الذي يستحق أن يسأل. لذلك يا أحبة الأكارم انظروا إلى قارون كيف كان يظن أنه قد أوتي من الأموال والشيء العظيم، لكن إيش يا أخواني؟ الله سبحانه وتعالى خسف به، فهو القادر على كل شيء. انظروا يا أيها الأحبة الأكارم، انظروا يا إخوان الأكارم إلى فرعون كيف كان يظن وهذه الأنهار تجري من تحته، خسف الله سبحانه وتعالى به. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. انظروا إلى ذلك الرجل الذي كان يسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، ثم قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما حرقوه يا أخواني أعاده الله تعالى وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك يا رب. فغفر الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان مخطئا حينما قال لئن قدر الله علي، لكن لخشيته وإيمانه غفر الله عز وجل له هذا الجهل وهذا الخطأ الذي وقع منه. أيها الأحبة الأكارم، معنى يا أخواني حفظكم الله، إذن هذا كله أيها الأحبة يدل بالفعل على أن الإنسان المسلم لا شك ولا ريب أنه عليه أن يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدرته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول ابن القيم في نونيته: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وكذلك يقول في موضع آخر: وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. سبحانه وتعالى: إلهي باسمك اللهم ربي سألت وكنت وهابا قديرا، أريد شهادة أحيا بموتي لديك وصب لي خيرا وفيرا، أريد النور في قلبي وسمعي وعيني واملأ روحي سرورا، قدير إن أردت الشيء يمضي بكن والخلق كان لك الفقيرا، قدير قدر الأقدار رب جليل القدر خلاقا كبيرا، تعالى عن نظير ضل عقل يظن لمالك الملك النظيرا، تعالى عن شبيه أو شريك ينيل الخير سبحانه وتعالى أو يجلي الشرور له الخلق العظيم وكل شيء يسبح خالق الخلق الخبير سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، هذا كله يدل على قضية عظيمة، أن الإنسان يجب عليه أن يتمثل بهذه الآثار التربوية، أثر الأسماء، اسم الله عز وجل عليك، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليك فتذكر الله سبحانه وتعالى بكل شيء خير بكل شيء حسن، تعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى حينما قدر عليك فإنه سبحانه وتعالى قادر على هدايتك وقادر على إضلالك، تعلم أن الله سبحانه وتعالى مدام أنه قادر أنه أمرك بالأخذ بالأسباب لكنه أمرك كذلك بالرضا بالنتائج، كذلك تتوكل على الله عز وجل، كذلك تثق في رحمة الله وحكمة الله ولطف الله، حتى لو رأيت هذه المصائب والكوارث وتسلط الأعداء المسلمين تؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العبد فتتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليك، لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى قادر عليك يا عبد الله، كذلك أن تؤمن بأن ما أودع الله عز وجل من القدرة والقوة في الإنسان إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، كذلك لا تغتر بقدرتك ولا تغتر بقوتك وتعلم أن ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، كذلك تخوف كل من يخطئ وقدرته في الدعوة، وهذا يا أخواني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود إن الله أقدر عليك من إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام لما كان يضربه، أي نعم، فأعتقه ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو لم تفعل، اسمعوا يا أخواني، والله لو لم تفعل هاي يا أخواني إيش لنفحتك النار أو لمسكتك النار، وهذا يا أخوان نوع من الزجر لأبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل ذلك أيها الأحبة الأكارم يجعل الإنسان المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى يستشعر هذا المعنى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة تريق به سبحانه وتعالى. أحبتي ما أدري إذا كان هل بدأ الدرس الأخ نصير؟ طيب، أقول كذلك أيها الأحبة الأكارم، هنالك فرق ضالة إذ أنكرت قدر الله، وهي فرقة القدرية أو فرقة الجبرية. الجبرية قالوا بأن الله عز وجل جبرنا على أفعالنا وهذا قول باطل، والقدرية قالوا أن الله عز وجل لا يخلق أفعالنا وإنما نحن الذين نخلق أفعالنا، وهذا أيها الأحبة قول باطل، فالله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن، فمدام أن الله سبحانه وتعالى قدر وكتب ذلك فاعلم أنك يا عبد الله يجب عليك أن تعلم بأن هذا الرب قادر. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين كذلك يا أخوان من حديث علي قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، قال يا رسول الله فلما نعمل أو فلما نعمل أفلا نتكل، فقال صلى الله عليه وسلم كلا اعملوا أو لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات. إذن أحبة الأكارم، الإنسان قدره الله عز وجل وخلقه وكذلك أعطاه قدرة، لكن قدرته تحت قدرة الله، وهو كذلك له مشيئة ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان من جهة المسير وهو كذلك من جهة أخرى أيها الأحبة مخير، مسير باعتبار أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء في أفعاله، ومخير باعتبار أنه هو الذي سبحانه وتعالى يجعل الإنسان قادر على أن يفعل هذا الشيء، يختاره بمحض إرادته وبمحض مشيئته. أحبتي الأكارم، حينما نستشعر هذه المعاني ونستشعر هذه الأسماء فنحن نعلم أيها الأحبة أن الله عز وجل قدير. قال الله يا أخواني اسمعوا الآية ما أعظمها: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أبدا لا يعجز الله عز وجل شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. وانظر يا عبد الله أن اسم الله القدير ارتبط كذلك باسم الله العليم في 4 آيات في القرآن الكريم، وكذلك اسم الله المقتدر ارتبط باسم الله المليك والعزيز في كتاب الله سبحانه وتعالى، واسم الله القدير ارتبط كذلك باسم الله العفو سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان قادرا وقدير عليك فإنه سبحانه وتعالى يعفو. واسم الله القدير ارتبط باسم الله الغفور الرحيم، فإنه سبحانه وتعالى من تمام رحمته ومغفرته أنه يغفر لك وإن كان قادرا عليك، وقدرته ليست إلا من منطلق القوة لا عن منطلق الضعف أيها الأحبة الأكارم. هذا كله يا أيها الأحبة يجعل الإنسان فعلا يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وأن الله عز وجل هو الذي له فضل على العبد، فليس للعبد إلا أن يعلم ضعفه بجانب قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق. هذه قاعدة يا أخواني، رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق سبحانه وتعالى. فتأمل ذلك يا عبد الله وتدبره، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى إذا تأملت ذلك وتدبرته فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد يسرك لليسرى، وكنت من أهل الخير والبر والصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن قدر لهم الخير. اللهم اجعلنا يا ربنا يا كريم ممن وفقتنا للخيرات وجنبتنا الشرك والكفر والمنكرات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وأمتنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة على استماعكم وإنصاتكم ومشاركتكم وتفاعلكم. أسأل الله عز وجل أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، وبارك الله فيكم وحفظكم ورضي الله عنا وعنكم.